الحمد لله مصرف الأمور تدبيره مجيز إحسان الخلق كريمه المتقدم قبل عذابه تحذيره أحمده سبحانه وتعالى حمد من يبرج في حمده تشميره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص بالشهادة ضميره وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله حين تولت على قلوب الحق خلق كبرياء فقام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ساتعا نوره حتى دخل في الإيمان من الخلق جماهيره اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين لسنته ما تعاقب الظلم الليالي وضوء شمس النهار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون أيها الإخوان في الله إنكم في أيام شهر شعبان فما زال كتاب الله يناديكم بالإيمان والرسول يدعوكم إلى الإحسان فما لكم لا تسمعون الرسول ولا تجيبون القرآن أعرضتم عن تعاليم الأديان وعبلتم على الفساد والفسوق والعصيان فتوبوا رحمكم الله إلى مولاكم الرحمن فمن تاب منكم فقد وعد ربكم بالغفران فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna lima summiya sya'bana? Tahukah kalian kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan sya'ban? Para sahabat menjawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Faqala, kemudian Rasul menjelaskan, li'annahu yata'asya'abu fihil khairatu wal ihsan. Karena Allah mengharap, kepada makhluk yang masih diberi umur panjang dalam bulan Sya'ban ini, agar dapat menambah dan meningkatkan kebaikan-kebaikan dan kebaikannya. Faya masyaral muslimina rahimakumullah. Kebaikan seseorang itu akan bertambah banyak manakala bibit-bibit kebaikan itu yang tertanam dalam hati sanubari kita bisa terawat dengan sempurna. Hal itu ialah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, iman dan takwa kita akan terawat dan meningkat manakala kita rajin beribadah. Ibadah-ibadah yang menghasilkan dengan zikir, yang mana zikir itu amat kita butuhkan demi terciptanya jiwa dan pikiran yang tenang, menghadapi berbagai ujian, tantangan dan rintangan dengan mudah, seraya ia hidup bahagia karena ia dekat Allah yang Maha Rahman. Faya ma'salal muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dan tenteram hanya dengan zikir yang ia butuhkan secara cukup. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jiwa ini akan menjadi tenteram, hidup akan menjadi bahagia. Saya masyarul muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang kita laksanakan yang paling menghasilkan zikir yang kita butuhkan tiada lain hanyalah salat lima waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat kepada aku, agar kau hasilkan dengan salat itu kedekatanmu dengan aku, perasaanmu selalu bersama saya, sehingga apapun yang menjadi problematika dan beban kalian akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masyarul muslimin rahimakumullah, dewasa ini pada zaman ini banyak orang mencari ketenangan, ketentraman jiwa, kebahagiaan hidup dengan berbagai cara dan teori yang diaturkan oleh orang-orang yang non-Islam. Di antaranya, dengan cara ia menuruti keinginannya, menghibur dengan berbagai kemaksiatan. Lantaran ia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pencipta ketenangan dan kebahagiaan, yang didapatkan bukan ketentraman, bukan kebahagiaan, namun kehancuran. Faya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Allah selalu memanggil kepada kita, berlari untuk menggapai kita dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah jelaskan berbagai umat manusia yang pernah hidup di dunia ini, mereka yang hancur ataupun mereka yang berhasil. Begitupun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lemah lembutnya ia selalu mendoakan kepada kita. Sampai detik ini beliau melihat kita, beliau berhubungan dengan Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi para masyarul muslimin rahimakumullah, lantaran kesombongan kita, keminiman pengetahuan tentang agama kita, kita tinggalkan berbagai ajaran-ajaran agama. Sementara generasi-generasi yang kita persiapkan dewasa ini, mereka selalu mencari ketenangan dengan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum, yang akhirnya generasi yang akan kita persiapkan nanti akan menghancur negara yang kita bangun ini. Saya masyarul muslimin rahimakumullah, hal itu sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Coba bacalah, renungkanlah, kembalilah kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih membuka pintu hati kita. Betapapun dosa kita, Allah akan menerima dan Allah akan menyayangi kepada kita. Kembalilah kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkanlah anak-anak cucu kita yang merupakan daging dan perjuangan kita, agar mereka masuk surga bersama kita dengan bimbingan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saya mahsyaral muslimin rahimakumullah, sekelumit khutbah yang saya bacakan tadi diiringi dengan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan membuka hati kita, kemudian memberikan apa yang telah pernah Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kita menjadi orang-orang yang saleh dalam perlindungan Allah, dalam bimbingan Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا مِنْكُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا الحمد لله بائس الأمم بارئ النسم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله واتقوا رضوانه واستعدوا ليوم تزل فيه القدم ولا ينفع الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبكة بحجسه وسلس بكم أيها المنبينون من برية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعن ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصلح سلاتيننا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء